بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. كنا أيها الإخوة قد تحدثنا في درس ماض عن آداب زيارة المدينة وآداب زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وآداب الإقامة بالمدينة، فإنها بلد مبارك باركه الله سبحانه وتعالى وأنزل فيه من البركات ضعف ما أنزل من البركات في مكة، وذلك بدعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأهل المدينة أن يبارك الله لهم في مدهم وفي صاعهم وفي مقامهم وفي طعامهم وشرابهم، والناس يحسون بهذه البركة ممن أقام بالمدينة وراعى آدابها وتحلى بحليتها وعاش وهو حريص على طاعة الله سبحانه وتعالى. وقد عرفنا في درس ماض كيفية الصلاة في المسجد النبوي، وأن الإنسان ينبغي له إذا ما اتجه إلى هذا المسجد ليصلي فيه أن يكون في أكمل حلة، وأن يكون على نظافة تامة، وأن يكون متطيبا، وأن يكون متنظفا، وأن يكون خاشعا خاضعا متذللا لله سبحانه وتعالى، لأن الصلاة في هذا المسجد كما ذكرت مضاعفة بألف صلاة مما سواه إلا المسجد الحرام. هذا ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأن الإنسان إذا توجه إلى المسجد يكون على هذا الكمال والأبهة. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستقبل الوفود في السنة الثامنة من الهجرة. قدم وفد البحرين وجاءوا إلى المدينة، وفد عبد قيس. ولما وصلوا المدينة وكانوا نحو من 14 رجلا، نزلوا في رحالهم ثم بادروا بالمجيء إلى المسجد وهم على حالهم من وعثاء السفر، إلا رجلا واحدا منهم فإنه تيمم شطر مزرعة من المزارع حيث يوجد الماء، واغتسل وأخذ خير ما عنده من الثياب وتطيب، وجاء وقد جلس القوم حول النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أقبل على الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يوسع له في المجلس، وبعد أن لقياه وسلم عليه وسأل عن حاله قال له إن فيك خصلتين يحبهما الله سبحانه وتعالى، الحلم والأناة. فقال الرجل وكان يلقب بأشج قوم أشج عبد قيس، قال يا رسول الله هاتان الخصلتان وهذان الخلقان هل تخلقت بهما أم خلقهم الله في خلقني بهما؟ فقال بل خلقك الله بهما، يعني هما صفتان الله سبحانه وتعالى نحلك إياهما واتصفت بها وعملت بها، ولهذا حسن خلقك بها. وقد ظهر أثر هذا من خلال ما فعله حيث اغتسل وبعد أن وضع رحاله وربط إبله واغتسل ولبس من الثياب ما يجمل به وتطيب، توجه إلى المسجد وكان أصحابه قد سبقوه لكنهم لم يعملوا ما عمل به، ومن هنا زادهم أو زاد عليهم بهذا الخلق الذي خلقه الله تعالى به، وهما الحلم والأناة. وكان بهما سادة قوما ونزلوا وسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن أحوالهم، وسألوه عما يجيش في نفوسهم من أمر الإسلام. هكذا ينبغي لمن زار المدينة أن يتخلق بهذين الخلقين وأن يتأسى بما فعله أشج عبد القيس، يغتسل ويتنظف ويتطيب ويتجمل ثم يقدم إلى المسجد، فإذا دخل المسجد صلى ركعتين تحية المسجد إن لم يكن وقت صلاة، وإلا دخل مع الإمام في صلاته، وبعد أن يفرغ من أداء الصلاة يستحب له أن يذهب للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم يواجهه بحيث يكون مواجها للقبر مستدبرا الكعبة، يقف في حضور وفي توقير وفي احترام وفي هدوء وطمأنينة، يستشعر أنه يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسلم عليه بما جاء به السلام مأثورا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ولو قال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خير خلق الله، كل ذلك سائغ جائز إن شاء الله. ثم لو زاد بقوله: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين، فإن هذا قول مستحسن يقال في هذا الموضع. وبعد أن يفرغ من السلام على النبي صلى الله عليه وسلم يسلم على صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فإنهما صاحبا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ينصرف ويرجع إلى مكانه في المسجد أو يتوجه إلى القبلة إن تيسر له ووجد مكانا، ويدعو الله سبحانه وتعالى، يحمد الله ويثني عليه ويصلي ويسلم على رسوله صلى الله عليه وسلم، ويدعو الله بما يسر له، يشكره على أن هيأ له هذه الفرصة التي جاء فيها إلى مقام النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه. يشكر الله تعالى على أن هيأ له أن صلى في مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم، وحاز فضل الصلاة على الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة في هذا المسجد بألف صلاة مما سواه. ويشكر الله تعالى على أن هيأ له أن جاء وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحظي وتشرف برد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بهذا فقال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. فهذه مكرمة وشرف ناله من ما من الله به عليه، لأن هذا الأمر لا يتاح لكل، وإنما هو يعطى لمن قدم وسلم. ثم بعد ذلك ينبغي له أن يحرص على أن يصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة بقائه في المدينة، يتردد من داره ومن بيته إلى المسجد يصلي فيه. وقد جاء في الأثر وجاء في الحديث كما ذكرت في درس ماض حديث روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وبعض أهل العلم صححه، وبعضهم يعني يرى فيه ضعفا. هذا الحديث فيه حث على المداومة في الصلاة في المسجد، في هذا المسجد المبارك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه: من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة لا تفوته صلاة، 40 صلاة متتابعة لا تفوته صلاة، كتبت له براءة من النار وبراءة من العذاب. والغرض من هذا الحديث هو الاستمرار في أداء الصلوات جماعة في هذا المسجد المبارك، حتى إذا ما اعتاد الإنسان أداء هذه الصلوات في المسجد جماعة لا تفوته صلاة، فإن هذا يعوده ويعلمه ويجعل أداءه لصلاة الجماعة مع كونه عبادة تكون عادة مستساغة له لا يتأخر عنها إن شاء الله. وعلى الحاج والزائر الذي يقدم إلى المدينة ويبقى بها هذه الأيام المباركة، يحرص على أن يستفيد مما جعل الله في هذه المدينة من البركة، فالبركة تكون في العبادة، والبركة تكون في الوقت، يستثمر وقته بالصلاة وبذكر الله وبالدعاء وبقراءة القرآن، فإنها فرصة قد لا تكون متاحة له في غير هذا المكان. وعليه أن يستشعر أن الله سبحانه وتعالى بارك للناس في هذه المدينة، فليغتنم فرصة هذه البركة وليفيد منها، فإن الله سبحانه وتعالى استجاب دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم بأن جعل فيها من البركة بركتين، وجعل أرضا مباركة، ووضع فيها من البركة أكثر مما وضعه في مكة، واستجاب دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم كما استجاب الله دعاء إبراهيم الذي دعا لمكة. فهذه مناسبة طيبة يغتنمها الإنسان مدة بقائه في المدينة. وينبغي لك أيها الحاج ويستحب لك وأنت في المدينة أن تطلع على بعض الأماكن في المدينة، فإن زيارتها سنة، وإن زيارتها مستحبة، وأن زيارتها فيها استجابة وتأس لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أبرز هذه الأماكن زيارة مسجد قباء. زيارة مسجد قباء، هذا المسجد الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن قدم مهاجرا ونزل بقباء وبقي بها أيام، بنى هذا المسجد، بنى المسجد في قباء. ولما قدم المدينة وبنى مسجده هذا في المدينة، كان صلى الله عليه وسلم يزور قباء كل سبت، يزور قباء ويصلي في مسجدها، وينزل عند بعض أهلها. وقال صلى الله عليه وسلم حاثا الناس على زيارة هذا المسجد، فقال: من تطهر في بيته، من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كان كأجر عمره، كان كأجر عمره. فهذا فضل اختص به أهل هذا البلد المبارك، أهل المدينة وأهل قباء ومن حول المدينة، بأن يكتب لهم أجر العمرة إذا صلوا في مسجد قباء وقصدوا مسجد قباء وأتوا مسجد قباء على الشرط الذي اشترط رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كان كأجر عمره. كما يستحب لك أيها الزائر وأنت مقيم بالمدينة أن تزور مقبرة أهل المدينة، مقبرة البقيع، بقيع الغرقد. تأتي هذا البقيع وهذه المقبرة وتسلم على أهلها، تقول كما كان صلى الله عليه وسلم يقول: السلام عليكم أهل، السلام عليكم أهل القبور، السلام عليكم أهل الديار من المسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يغفر الله لكم. ولو زدت اللهم لا تحرمنا أجرهم، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، فإن هذا مما يستحسن قوله في الدعاء لهم بأن يقبل الله منهم وبأن يغفر الله لهم وبأن يرحمهم، فإنهم ممن جاهد في سبيل الله وكانوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لهم بأمر من الله سبحانه وتعالى، فقد جاء في الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيتها ليلا ثم توجه وأتى بقيع أهل بقيع الغرقد وسلم عليهم ودعا لهم، وأخبرها عليه الصلاة والسلام بأن جبريل أتاه في تلك الليلة وقال له: إن الله يأمرك أن تسلم على أهل البقيع وأن تدعو لأهل البقيع، فجاء وسلم عليهم ودعا لهم وقال: اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد، فشمل هذا الدعاء كل من دفن في هذا البقيع ممن كان موجودا في ذلك الوقت أو ممن سيدفن فيه، فكانت مزية لأهل هذا البقيع أن دعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن شملتهم دعوته صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون شهيدا أو شفيعا لأهل هذا البقيع يوم القيامة، وأن هذا البقيع أول ما يبعث النبي عليه الصلاة والسلام من مقامه ومن قبره يوم القيامة، ثم يبعث من بعده أهل هذا البقيع، أصحاب القبور في هذا البقيع، ثم يبعث أهل المعلاة أو أهل القبور في مكة، ثم يبعث الناس من بعدهم ويتوجه إلى أرض المحشر. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يشهد لمن دفن في هذا البقيع، يشهد لهم أو يشفع لهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشملنا وأن يجعلنا منهم وأن يوفقنا لأن نموت في هذه المدينة وأن نبعث من قبورها وأن تنالنا هذه الشفاعة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها وبشر بها من يدفن في هذا البقيع. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أمرا آخر، وهو أن من مات بالمدينة، يعني من عاش بها وصبر على لأوائها واستقام أمره بها ومات بها ودفن في البقيع، النبي صلى الله عليه وسلم يشفع له ويشهد له، فكانت من الأسباب التي تحمل على زيارة هذه المدينة والبقاء بها والعيش فيها والرضا بما قسم الله تعالى بها كان من هذه الأسباب زيارة هذه المدينة للحصول على هذا الفضل. لذلك ينبغي لك أيها الأخ الزائر وأنت تزور هذه المدينة أن تسلم على أهل البقيع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وزارهم ودعا لهم وسأل الله تعالى أن يجزيهم خير ما جزى أمة عن نبيها صلى الله عليه وسلم. لكن علينا أن نفهم أن السلام وزيارة أهل البقيع إنما المراد من ذلك الدعاء لهم، والمراد من ذلك سؤال الله تعالى أن يثيبهم وأن يرفع درجاتهم وأن يجزيهم عن أمة محمد خير ما جزى أمة عن نبيها، وأن يعفو عن من ظلم منهم، وأن يثيب ويعطي الطائعين، وأن يجعل قبورهم جنات، وأن يكرمهم في هذه الأيام في أيام البرزخ التي يعيشون. هذا ما ينبغي أن يسأل وأن يطلب لهم. وحذاري أن يقع الزيغ من الشيطان بأن يطلب أحد منهم ما لا يستطيعون فعله وليس من عملهم ولا يقدرون عليه، كما يفعل ببعض أهل القبور، يطلبون منهم ويستشفعون بهم ويظنون أنهم قادرون على شيء من ذلك، وفي الحقيقة هؤلاء عباد الله، وهؤلاء مؤمنون ماتوا وسبقوا، ونسأل الله سبحانه وتعالى لهم المغفرة والرحمة. وإنما شرعت زيارة القبور سواء كان في المدينة أو في غيرها، شرعت ليشفع الزائرون لهم عند الله ويستغفرون لهم ويسألون الله تعالى أن يعفو عنهم وأن يتجاوز. ولم تشرع الزيارة ليطلب منهم أو ليتخذوا وسائل أو أولياء من دون الله أو أولياء ووسطاء عند الله، فليست هذه مهمتهم وليست هذه حالتهم، وإنما شرعت زيارتهم زيادة في طلب الشفاعة لهم وزيادة في طلب الرحمة لهم. وقد أكرمهم الله سبحانه وتعالى بأن هيأ لهم أن ماتوا في هذا المكان الذي يتردد عليه المسلمون يدعون لهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع، وأن يجعلنا وإياكم ممن يتبع القول ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يجعلنا وإياكم ممن قبل الله حجهم وقبل زيارتهم وجازاهم عما تجشموا وتعبوا خير الجزاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.